صار العالم الآن ما تبالي، كل يقول إن رحت لفلان في المرأة شيطان، مع أنه في مسألة تافهة، مع أن الأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أن هذا طلاق ولو قصد اليمين. الآن تجرأ الناس، يعني أنا أكاد أقول إني أفتي بأن الطلاق الثلاث واقع، لأني رأيت الناس تتايعوا فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقعه إلا حين كثر في الناس. هاي المسائل ما يفتح الباب هكذا. إذا كان لك مناقشة فبيني وبينك إن شاء الله تعالى العصر في الطريق. سؤال ثاني شيخ. لا سؤال واحد. طول الفم في الإسبال. إيش؟ طول الفم. إيش؟ طول الفم يأتي في الإسبال. أي نعم. كلما خرج عن عاد، لكن عاد الكم هل هو إلى الكف أو لا إلى أطراف الأصابع؟ كل هذا جاء إلا إذا فعل الإنسان خيلة، هل يمكن ربما يحرم عشان الخيلة؟ نعم. بعده يمين الشيخ أثابك الله. الصف الثاني سؤال كلهم؟ طيب نعم. أثابك الله الشيخ، اليهود النصارى الموجودين الآن، إيش؟ اليهود النصارى الموجودين الآن، إيش؟ اللي موجودين الآن، يعني هل يعتبرون أهل الكتاب أو أنهم انقرضوا أهل الكتاب ويقيم لقيمهم؟ هم الآن يدينون بدين النصارى، واليهود يدينون بدين اليهود ويتعصبون له. نعم. طيب هل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعها في عهد الرسول؟ أجب أجب. كانوا. هل كانوا يقولون النصارى إن الله ثالث ثلاثة؟ هل كفرهم الله بهذا؟ طيب هل السورة اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هي التي فيها وطعام لنا وتجذب لكم؟ هل كان هذا خافيا على الله؟ نجيب. الحمد لله فهمت الجواب الآن. بعد كتابك الله، ما حكم الشرع بنظركم في بعض الأسماء والتي قد تكون مأخوذة من بعض آيات القرآن الكريم مثل آلاء وأنفال وإسراء ومعاد؟ آلاء أسرع عشو آلاء وأنفال أنقاد أنفال وإسراء وإيش؟ إسراء ومعارج. معارج وأبرار وطاهر. إيش؟ وطاهر وياسين وكذلك الأسماء مصار. نون وقاف. كذلك الأسماء التي مثل شيرين. ها؟ شيرين ونسرين. وش شيرين؟ أسامي حكم الشرع جائزة. إيه. على كل حال بالنسبة للرجال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث مهمة. والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال. أما ما جاء في القرآن فما كان خاصا بالقرآن فلا يسمى به، مثل بيان، موعظة وما أشبه ذلك. وما لم يكن خاصا بالقرآن فإنه لا بأس بالتسمية به إذا لم يكن فيه تذكرة. فأبرار مثلا لا يسمى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم برة وهي واحدة، كيف على أبرار؟ لكن أثنان وأغصان وآلاء ما فيها شيء. نعم. وأمثال ما فيها شيء. بعده على اليمين والله ما أعرف شيء. إيه ما خل وش دل عليه؟ وش معناه عندك؟ لكن خص ما يحب تسمية الأشخاص بما فيه الشرك ما يجوز. نعم يلا يا أخوان يلا أمشي. أشهدك الله خير. في الحديث إيش؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل والرجل فضل المرأة فليغترف جميعا. نعم. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فضل ميمونة. نعم.

فالمهم يا أخي والكلام للجميع، لا تستحسن شيئا نهى الله ورسوله عنه، وأنت إذا تركت هذا كسبت أشياء كثيرة. أولا علم هؤلاء الكفار أنك مسلم حقا، لأن الكفار ولا سيما علماؤهم يعلمون أن الربا محرم، محرم في التوراة والإنجيل وفي الإسلام أيضا. فإذا تركت هذا علموا أنك مؤمن حقا وأنك لم تقدم الدنيا على الآخرة. ثانيا إذا تركت هذا ولا سيما إذا كان ملايين، أوجب للمسلمين أن يكونوا بنوكا إسلامية وينفردوا بمعاملاتهم، كما سمعنا اليوم في الإذاعة في لندن أن المسلمين في إنجلترا يطالبون ببنوك إسلامية وأن الحكومة تدرس هذا الطلب. أفهمت؟ أما كون ننساب مع الناس ونستحسن بعقولنا ما منعه الشرع هذا غلط، هذا من جنس ما استحسن المعطلة، معطلة الأسماء والصفات من الأشاعرة وغيرهم، استحسنوا أن ينكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه بحجة أن العقل ينكره. عليك بكتاب الله وسنة رسوله وهما المتبوعان لا التابعان. نسأل الله يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن لصلاة الظهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.